نزل يسأل أحسن الله عليكم عن الأعمال التي يقوم بها في هذه العشر. الأعمال لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل الذكر ونوافل العبادات، نصف صلوات وصيام وصدقات وإصلاح بين الناس، كل ما من شأنه أنه أمر ابتغاء به وجه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأعمال الصالحة. وجنسه في هذه العشر أحب إلى الله من جنسه في غيرها، وكلما كان العمل الصالح متعديا كلما كان نفعه أعظم وأجل، والمقصود بالمتعدي الذي لا يقتصر على العامل، العمل الذي يقتصر على العامل نوافل العبادات والصلوات والصيام والأذكار، وإن كان فيه شيء من التعدي يتعداه لغيره بالاقتداء، لأن الإنسان إذا عمل عملا يقتدى به فاقتدي به صار ذلك العمل واقعا من العامل ومتعد أثره إلى غيره، متعد أثره إلى غيره. لكن الأفضل من ذلك هو ما يكون في تفريج فروضات المفروضين وإغاثة الملهوفين والتيسير على المأسرين وإنظار المؤسرين، بذل المعروف في كافة وجوهه التي يعتبر فيها أنه معروف بالأعمال. وفي العشر ذي الحجة كان الناس إلى وقت غير بعيد يعتنون بالصيام عشر ذي الحجة، فبمجرد أن تدخل عشر ذي الحجة يجتهد كثير من الناس في أن يصومها مهما كانوا عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد. والأذكار في عشر ذي الحجة بل مطلق الأعمال الصالحة ينبغي أن يجتهد الواحد في عشر الحجة بالازدياد منها، ما دام أنها في عشر الحجة أفضل منها في غير عشر الحجة. والله أعلم.